ولما كانت الحلقة الخامسة والتسعون بعد المئة، وفيها الليلة التالية، أسرع الملك شهريار إلى غرفة الأسرار، وقد تمردت في رأسه الأفكار، وجعل يستعرض ليالي شهرزاد، وقد فاض شوقه وزاد. فهو نائم يقظان، صاح سكران. وبينما هو في هذا التفكير، دخلت شهرزاد في مخمل من الحرير، فلما رأت صمته وإطراقه فتحت للحديث طاقة بكل ما فيها من لباقة ورشاقة، وبصوت أشهى من عصير الأحلام فتحت باب الكلام. مولاي شهرزاد، أين أنت الآن يا مليكي؟ أنا معك يا شهرزاد، أجوب في كل واد. كنت أعيش في هذه الدنيا التي تقيمينها، كنت أفكر في هذه الحوادث التي تصنعينها، كنت أتأمل هذه الشخوص التي تقدمينها. ماذا أرى وماذا أسمع؟ ما شأن ذلك السائل الضرير الذي يرد الصدقة ويرفضها إلا إذا صفعه صاحبها؟ ذلك يا مولاي هو الطمع الذي قلما جمع، وصاحب القصر الذي يتعرض للناس ويدعوهم إلى طعامه وشرابه، حتى إذا طعموا وشربوا انقلب عليهم فجأة وطردهم شر طردة. الفتى الذي جن وهو عاقل وعقل وهو مجنون؟ كيف؟ ذلك أن من عرف الناس جانب الناس، ولله في خلقه شؤون. ويستطيع الإنسان أن يتجنب الناس؟ نعم، إذا تجنب نفسه أيضا. ويفر الإنسان من نفسه يا شهرزاد؟ تتركه الحياة وهو يظن أنه هو الذي يتركها. لما؟ لأن الحياة تسير ولا بد أن تسير، فإذا وقفت أنت فلن تقف لك. وقلباه، ومهما وضعت في يد الإنسان من وسائل القوة فهو ضعيف بنفسه محتاج إلى غيره. ألم تسمع يا مولاي بما حدث لأبناء الملك ساجور؟ لا يا شهرزاد، لم أسمع بما حدث لأبناء الملك ساجور. هل تأذن لجاريتك أن تروي عليك قصة أبناء الملك ساجور؟ كما لا يملك المخمور إلا أن يشرب، ولكن من هو ساجور وأين كان؟ كان ساجور ملكا على بلاد فارس، وكان له أخ من الأبطال الفوارس، هو قائد جيشه وحارس عرشه، وكان اسمه الأمير أزدشير، وكان يجاور مملكة ساجور ملك جبار مشهور اسمه الملك بهرام جور، وكان بين الملكين حروب وخطوب وكروب، وكل منهما يتحين العاجلة ليضرب الضربة الفاصلة، ولهذا استدعى الملك ساجور أخاه الأمير أزدشير ليشب المعركة ويؤمن المملكة ويضع حدا لهذا البلاء ويقضي على هؤلاء الأعداء، ولهذا أسرع الأمير أزدشير إلى أخيه الملك ساجور وتقدم إليه وأقبل عليه. أخويا أزدشير. خير؟ خير. في إيه؟ أنت بعت لي ليه؟ أنا بعت لك عشان عدوي وعدوك بهرام جور. طول ما بهرام جور عايش على الدنيا ما تدقش النوم عينيا. أزدشير، أنا ما بنامش الليل يا أزدشير. ساجور، أنت أخويا وأنت الملك بتاعي، أنت أخويا الكبير، أمرني، إيه اللي تطلبه مني؟ أنت دراعي اليمين، أنت الحصن الحصين، ربنا يطول عمرك ويحرس ملكك. ادخل. مولاي. إيه؟ في إيه؟ الراجل الدرويش اللي جه السنة اللي فاتت. الدرويش بتاع عمناول؟ دخلوا. ده راجل مبروك. هو ده اللي بتحكي لي عنه؟ كل اللي قاله لي طلع مظبوط. ده راجل مبروك، هو اللي بشرني وتنبأ لي بولي عهدي. فيروز الدرويش. اتفضل يا سيدنا الدرويش، اهلا وسهلا. انا النهارده جاي لك ببشاره تانيه. خير؟ ربنا يبشرك بالخير. بعد 7 شهور ربنا حيجود ويعطيك مولود تاني. بنت ولا ولد؟ ولد، واسمه نيروز. نيروز. فيروز ونيروز. فيروز ونيروز وشيء لله. ايه؟ لما ربنا يجود ويديك المولود تبني معبد جديد من النهاردة. كل شيء موقوت وله حد محدود. الله، استنى استنى يا سيدنا الدرويش. انت خارج ليه؟ وانتوا عاوزين ايه؟ عاوزين نجازيك ونعطيك اللي يرضيك. ربنا هو العاطي، وعمر العالي ما يبقى واطي. انا حجيلك تاني. طب بس استنى يا سيدنا درويش. انت مين؟ انا ازدشير، اخويا الامير القائد الكبير. ازدشير، مكتوب لك على الجبين النصر الحزين. نصر وحزين؟ ازاي؟ شيء مقسوم في ساعة ويوم لابد يكون. طب بس استنى عليا، انا عايز اعطيك عطية. انا ما اقبلش العطية. طب اقبلها هدية. ولا الهدية، السلام، التحية. حاجة غريبة الدرويش ده. السنة اللي فاتت عمل كده فيا. على كل حال، هو بشرك بنيروز وبشرني بالنصر. بس مش فاهم ازاي يبقى نصر ويبقى حزين. حزين مش حزين، المهم ننتصر على العدوين. أزدشير. ساجور. ايه الحكاية؟ ما تخافش يا مولاي، ما تخافش، احنا ما انهزمناش. امال ايه الاخبار دي اللي جاتني؟ دي خطة يا مولانا، عشان العدو يجي ورانا ويشيل زوات وزاده ويبعد عن بلاده، ودي مسألة تساعدنا احنا وتأذيه وتخلينا نقدر عليه. يعني احنا مش مهزومين؟ اللي قالك كده مين؟ والعدو بتاعنا النهاردة فين؟ العدو حيكون هنا بعد شهرين. يعني المعركة بعد شهرين؟ ان شاء الله حقدم لك راس عدوك. ادخل. مولاي. ايه؟ في ايه؟ الراجل الدرويش اللي بيجي كل سنة. خليه يجي هنا. الراجل ده ايه؟ وحكايته ايه؟ ده فعلا راجل مبروك، بشرك اول عم نول بفيروز. والسنة اللي فاتت بشرني بنيروز. ومش عارف السنة دي هيقول لي ايه. الدرويش. اتفضل يا سيدنا الدرويش، اهلا وسهلا. انا النهاردة جاي لك ببشارة تالتة. انت وش الخير. بعد 7 شهور ربنا حيجود ويعطيك مولود وتسميه معزوز. معزوز. فيروز ونيروز ومعزوز. وانت كمان لك بشارة، بس يا خسارة. النصر الحزين، ها؟ وبعد 7 شهور ربنا حيجود ويعطيك انت راخر مولود. الله يبشرك بالخير. أميرة ولا أمير؟ أميرة جميلة واسمها أميرة. أميرة واسمها أميرة. مبارك يا مولانا. الله يبارك فيك. معلش يا مولانا، ربنا عاوز كده. الله، انت بتبارك لي وبعدين تعيط لي؟ ايه الحكايه؟ ربنا نصرك على عدوك، اتقتل بهرام جور والجيش بتاعه خلاص. ودي حاجة تبكي؟ أصلا الأمير أزدشير أخويا؟ ماله؟ إيه اللي جراله؟ مات. مات؟ أخويا؟ هو اللي قتل بهرام جور، وبعد ما قتله ويعمل على الحصان ما عادش بان. أزدشير يوم النصر، يوم الحزن، النبوة، النصر الحزين، النصر الحزين. فين كبير الحجاب؟ مولاي هاتولي بنت أخويا الأميرة الصغيرة تعيش مع أولادي، واحد من أولادي هاتوها لتعيش معايا من ريحة أخويا. وفي الحال انطلق الرجال فأحضروا أميرة، الأميرة الصغيرة، وكفلها عمها ساجور بعد أبيها البطل أزدشير، وعاشت مع أبنائه كأنها واحدة منهم إن لم تزد عنهم. ومرت الأيام وتعاقبت السنين، وكبر الصغير وشيخ الكبير، وتقدم الزمان ويفع الفتيان، فإذا هم شباب غضوا الإهاب. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 95 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.